السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن نفقة الزوجة. النفقات لغة جمع نفقة، مأخوذة من نافقاء اليربوع، وهو موضع يجعله في آخر جحره رقيق يعده للخروج إذا أتي من بابه، حيث يلجأ إليه فيرفعه برأسه ويخرج منه. ومنه النفاق لأنه مخرج خفي يخرج منه الإنسان من الدين. أما النفقة اصطلاحا فهي كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا ودواء، وتجب النفقة للزوجة وللقريب وللمملوك. أما نفقة الزوجة فدليلها من الكتاب قول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم. واستأذنت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان في الأخذ من مال زوجها من دون علمه، تأخذ نفقتها ونفقة أولادها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. ونقل ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على وجوب نفقة الزوجة وإيجاب نفقة الزوجة على زوجها من محاسن الإسلام، فإن الزوجة بمقتضى عقد النكاح يلزمها طاعة زوجها والقرار في بيته وتدبير منزله وحضانة أطفاله منها وتمكينه من الاستمتاع بها، فلذلك وجب لها عليه أن يقوم بتوفير ما تحتاج إليه من الطعام والكساء والسكن والعلاج ونحو ذلك. فإذا نشزت المرأة وخرجت عن طاعة زوجها سقطت نفقتها. ويشترط لوجوب نفقة الزوجة ما يأتي: أولا، أن تسلم نفسها إلى زوجها، ثانيا، أن تمكنه من الاستمتاع بها. والنفقة الواجبة مقدرة بما يقضي به العرف، وليس لها حد معين، لكن يعتبر فيها حال الزوجين جميعا جمعا بين الأدلة الشرعية التي منها قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وهذه دلت على اعتبار حال الزوج. وفي قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، في هذه الآية اعتبار لحال الزوجة بالمعروف. وإذا تنازع الزوجان في مقدار النفقة رجع في تقديرها إلى الحاكم الشرعي، لأنه يلجأ إليه عند الاختلاف، ولأن النفقة أمر يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف حال الزوجين، فرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم لقطع النزاع. وإذا بخل الزوج بنفقة زوجته الواجبة جاز لها أن تأخذ كفايتها من ماله بغير علمه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. فإن لم تقدر على أخذ ذلك أجبره الحاكم على الإنفاق، فإن امتنع حبسه وأخرجها الحاكم من ماله، فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها المطالبة بالفسخ ويجيبها إليه الحاكم لإزالة ضررها، لأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، وهو أولى بالفسخ عليه من المعسر الذي لا يجد النفقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. وليه يعني مطل الغني ظلم، يعني مطل الغني الذي يجد ما ينفق على زوجته فيتأخر ويماطل، هذا ظلم يحل عرضه وعقوبته. وقال الشيخ صديق حسن خان الكفاية بالنسبة للطعام تعم جميع ما تحتاج إليه الزوجة، فيدخل فيه الفاكهة وما هو معتاد من التوسعات في الأعياد وسائر الأشياء، وسائر الأشياء التي قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة بحيث يحصل التضرر بمفارقتها أو التضجر أو التكدر، ويدخل فيه الأدوية ونحوها. وإليه يشير قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والرزق في الآية يشمل جميع ما ذكرناه، وهو مصدر مضاف وهو من صيغ العموم. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته مع توفر شروط النفقة وانتفاء الموانع ثبت الدين في ذمته، ولها مطالبته بها متى شاءت أو إبراؤه منها. وتجب نفقة المعتدة من طلاق رجعي لأنها زوجة، ولقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وتجب نفقة المعتدة الحامل ولو بائنا، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ولا تجب نفقة المعتدة البائن، لأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها 3 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن وكيله لم يبعث إليها نفقة تليق بها، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. متفق عليه. والمتوفى عنها الحامل لا نفقة لها، بل تكون نفقتها ونفقة حملها من نصيبهم من التركة، لكنها تقضي عدتها في المسكن الذي مات زوجها وهي فيه ولا تخرج منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري أن تعتد في بيت زوجها المتوفى عنها، حيث قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فلو لم يجب السكنى لها لم يجز ذلك إلا بإذن الورثة، ولم تطلب منهم الإذن ولا أرشدها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أعسر الزوج بنفقة زوجته أو بعضها خيرت بين الصبر معه وبين فسخ النكاح، فإن صبرت معه فلها احتساب النفقة دينا في ذمته، وإن اختارت فسخ النكاح فسخه القاضي عملا بالقاعدة الشرعية، الضرر يزال. وعن أبي الزناد قال سألت سعيد بن المسيب رحمه الله عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال يفرق بينهما. فقال أبو الزناد لسعيد سنة، يعني هل هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سعيد سنة. رواه الشافعي وسعيد بن منصور. ويستحب للزوجة أن تصبر على قلة ذات يد زوجها، وأن تعذره فيما لا يطيقه، وأن تأخذ منه يسره ولا تكلفه عسرة. فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نساء قريش بهذه الصفة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الإبل نساء قريش. أحناه على ولد في صغره وأرأفه بزوج على قلة ذات يده، رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.